صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين القدرة والقوة؟ أم أنهما مترادفان؟ لا، ليس بين القوة والقدرة ترادف، هذه صفة وهذه صفة. والقدرة هي ضد العجز، والقوة ضد الضعف. والله عز وجل موصوف بالصفتين، وليس هناك ترادف بين صفات الله من كل وجه، لكن قد يخفى على بعض الناس هذا الفرق، فمن خفي عليه شيء فلا يبادر إلى النفي، ولكن يعترف بضعفه وبعجزه، ولا يطلق القول في صفات الله عز وجل بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى القاعدة التي تقول دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه الدلالات مما ذكره بعض المتكلمين ولم يكن معروفا عند السلف، لكن العلماء إذا وجدت بعض هذه القواعد فإنهم يذكرونها للاستفادة منها. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه ولكنه يعرف باللزوم. ذكروا لهذا مثالا، قالوا: مثل دلالة البيت، لفظ البيت هذا لفظ وضعه العرب، وهو يدل على السقف والجدار دلالة مطابقة. فإذا قلت بيت فلان فدلالته على السقف والجدار دلالة مطابقة. إذا أطلقت البيت على الجدار هذه تسمى دلالة تضمن. مثل تقول: رأيت فلان متكئ على بيت فلان. هل تتصور فلان يتكئ على كامل البيت أو على الجدار؟ وكذلك ممكن أن تقول: فلان دخل بيت فلان وهو إنما دخل حجرة معدل الاستقبال، فهذه تسمى دلالة التضمن. وقد يقول: فلان صعد بيت فلان وهو إنما صعد فوق السقف، هذه دلالة تضمن، دلالة اللفظ على جزء معناه، تطلق البيت على الجدار وتطلقه على السقف. وإذا أطلقته على المعنيين فهذه دلالة مطابقة. دلالة اللزوم قالوا: مثل دلالة السقف على الجدار. لاحظوا الآن، السقف ليس من معانيه في لغة العرب أن من معانيه الجدار، لكن قد يدل السقف على الجدار، مثل أن تقول: صعدت سقف فلان، فيفهم المخاطب أنك تثبت أن له جدارا، لأن لا يتصور أن يكون سقف من غير جدار. هذا كيف عرفناه؟ عرفناه بدلالة اللزوم، وهو لازم السقف أن يكون له جدار. نعم. صلى إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الاسم والصفة، وما معنى أن الصفة يتوسل بها، جزاكم الله خيرا؟ الاسم قال العلماء يدل على الذات، تفريق بين الأسماء والصفات، قال العلماء أن الأسماء تدل على الذات، والصفات تدل على معنى يقوم بالذات، مثل اسم الله الرحمن الرحيم، يدل كل اسم من هذه الأسماء يدل على ذات الله تبارك وتعالى. والصفة التي اشتق منها هذا الاسم هو معنى يقوم بالذات، فدلالة السمع على معنى يقوم بذات الله تبارك وتعالى، السميع البصير، صفة السمع البصر الاستواء، يدل هذه الصفة تدل على معنى قام بالله تبارك وتعالى، والاسم دل على ذاته. ولكن إذا نظرنا إلى الأسماء من جهة ألفاظها ومعانيها فإن الاسم يدل على أمرين: يدل على ذات الله باعتبار أنه من أسماء الله، ويدل على صفة الله باعتبار الصفة التي اشتق منها. أعود لمسألة الدلالات الثلاثة: دلالة التضمن والتطابق واللزوم، نمثل لها بمثال في باب الصفات وفي الأسماء. قال العلماء: مثل الرحيم، الرحيم يدل على ذات الله تبارك وتعالى ويدل على صفة الرحمة دلالة مطابقة. هذه دلالة مطابقة، وهو دلالة اللفظ على كامل المعنى، دلالة الرحيم على معنيين، على ذات الله وعلى الصفة، ودلالة التضمن هو دلالة الرحيم على صفة الرحمة منفردة، ودلالته على ذات الله منفردة. دلالة اللزوم دلالة الرحمة على المغفرة والعفو والإحسان إلى الخلق، لأن الرحمة تستلزم الصفح والعفو. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل المتانة هي بمعنى القوة والقدرة؟ المتانة لها معنى القوة، ولكنها ليست مرادفة للقوة من كل وجه، وهي تدل على صفات كثيرة، المتانة والقوة والمجد، هذه تدل على معاني متنوعة. فالمتانة في كل صفاته، والمجد في كل صفاته، والقوة في كل صفاته. فهذه الصفات كذلك الأسماء المشتقة منها تدل على معاني متنوعة وتشمل الكثير من الصفات كما قال العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح إطلاق لفظ الذات ولفظ شيء عليه سبحانه، وأن هناك دليل يثبت هذه الألفاظ لله تبارك وتعالى؟ هذه تطلق على الله من باب الخبر، وقد جاء في قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال العلماء: هذا في سياق الخبر، فليس من أسمائه شيء. والذات أيضا أطلقها السلف، فتطلق على الله عز وجل من باب الخبر، فهي ليست أسماء وليست صفات، وإنما تطلق في باب الخبر عن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول إن الله تعالى جالس على العرش؟ لا يقال هذا، وهذا كلام باطل. الذي جاء في النصوص أن الله مستوى على العرش، على العرش، والجلوس غير الاستواء، ونحن لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في الاستواء أن منه ما يجب إثباته، ومنه ما لا يثبت، ومنه ما يتوقف فيه، يقول: فهل ورد ما يدل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، إثبات الاستواء ثابت، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة والسماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذا دليل أن الله عز وجل استواه بعد خلق السماوات والأرض. جاء في الحديث: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وهذا يتضمن أنه عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا، وبعد ذلك استوى. وأما قبل خلق السماوات والأرض، فقال شيخ الإسلام: لم يرد في هذا شيء في النصوص بالإثبات أو النفي. هذا الكلام الذي قلته إنما أنا ناقل، وإلا فأنا لا أجرأ أن أقول مثل هذا الكلام لقوته، وإنما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في التحقيق. ولكن طلب العلم قد يتوهم أن بعض ما ينقل هو كلام المتكلم، إنما أنا ناقل عن شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشترط الرضا في كل ما قدر الله؟ يقول: هل من الأحسن أن يكون المسلم راض بكل ما قدره الله؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل الرضا عن الأقدار واجب أو مستحب. أما الرضا عن الله تبارك وتعالى واجب، كما جاء في الحديث في دعاء أذكار الصباح المساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ولا يتصور وجود الإيمان إلا بالرضا بالله ربا. لكن هل يجب الرضا عن الأمور المقدرة وما يصيب الإنسان من المصائب؟ قال بعض العلماء إن الرضا مستحب، قال بعضهم إنهم واجب. الصحيح أنه مستحب، وإنما الواجب هو الصبر، لأن الذي شرع لنا عند البلاء هو الصبر. ولكن إذا رضي العبد عن الله تبارك وتعالى فهذه منزلة عظيمة تدل على علم بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن الإنسان إذا نظر إلى حكمة الله وإلى لطف الله به، وإلى أن الله عز وجل محسن إلى خلقه، يعلم أن ما اختار الله له خير مما اختار لنفسه. فقد يقدر الله عز وجل عليه ذهاب بعض ما يحزن لذهابه، ولله، ويعلم الله أن له في ذلك مصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس عدم التعصب للشيخ، يقول: وأنا في باب المعاملات درست على شيخ وأعمل بما يقول، ولا أخذ بقول غيره مع العلم أني لا أجبر أحدا عليه، لكن إذا سئلت وعندي علم أجبت بما يقول، وجهني بارك الله فيكم. إذا كانت تتلمذ على شيخ لأنك تفرغت للطلب عليه تنتفع به ولا تشتت نفسك وتخشى أنك إذا انتقلت إلى أكثر من شيء قد يفوتك شيء من العلم تلزم أحد المشايخ، هذا موجود كان يفعله بعض أهل العلم، ولكن لا يجوز التعصب له بأن تقول كل ما قاله شيخي فهو الصواب ومن خالفه فهو مخالف للحق، وإنما أنت معذور في تتلمذك على هذا الشيخ وفي سؤالك والرجوع إليه، ولكن لا تتعصب له. قد يأتي من يقول قال فلان كذا، لا تقول لا هذا مخالف لقول شيخي، وإنما أنت مخاطب بسؤال أهل العلم وبالتلقي عنهم وأنت معذور، والآخر الذي تلقى عن غير شيخك معذور، ولا يجوز أن تضرب أقوال العلماء بعضها ببعض ويحصل تعصب بين التلاميذ بسبب التتلمذ على المشايخ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بأي كتب الاعتقاد يبدأ طالب العلم دراستها مع إخوانه لإفادتهم إذا رجع إلى بلده؟ كتب متنوعة، فرض كتاب على الناس هذا غير صحيح، ولكن العلماء دائما يوجهون إلى الكتب المختصرة من أمثال كتاب الأصول الثلاثة وأصول السنة للإمام أحمد، أصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أصول السنة للإمام أحمد، كذلك الواسطية، كذلك كتاب التوحيد، يعني مثل هذه المختصرات يبدأ بها ثم يتوسع بعد ذلك فيما هو أوسع منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل تحنيك المولود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، التحليق هو مشروع لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تحنيك المولود قيل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لحصول البركة بريقه عليه الصلاة والسلام، وأما وبعض العلماء يرى أن التحنيك عام، وأما الحلق ما أعلم أن أحد من العلم قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال في التحنيك. التحنيك؟ نعم. إذن هو كذلك، لأن استشكلت أنا ظننت أنه عن الحلق. تحنيك نعم، من أهل العلم من قال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن ريقه مبارك ويحصل بذلك نفع، وأما غيره فقالوا أنه لا يفعل هذا، وبعض العلماء يرى أنه عام وأن المقصود تحنيكه بالتمر، والتمر من الأطعمة الجيدة التي يعني يحسن أن تصل إلى معدة الطفل، ولأنه لا يقدر على ذلك فإنه يمضغ له ثم يجعل يعني في فيه حتى يعني يصل إلى المعدة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول رجل ذهب لأداء فريضة الحج ولم يأتي بركن السعي بين الصفا والمروة، فما حكم حجه وما معنى حديث الحج عرفة؟ لا بد من الإتيان بالسعي، لأن السعي ركن لا يصح الحج إلا به، ولا يجبر بدم، وإنما يجب عليه الرجوع إلى مكة ويتم هذا الحج، وهو معذور إذا خفي عليه هذا الأمر، لكن يرجع محرماً